واحد من المشركين، وبين رغبته في أن يسمع كلام الله وأن يتعلم دين الإسلام، فواجب علينا أن نجيره حتى نحقق له غايته، فنسمعه كلام الله ونعلمه أحكام ديننا وآدابه، ثم بعد ذلك إن شاء دخل في الإسلام وافرا، وإن شاء رددناه إلى مأمنه. وهذه الآية فيها تنبيه من ربنا جل جلاله لنا معشر المسلمين أن من أعظم الأسباب للدخول في دين الله عز وجل سماع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن. وهذه الآية يصدقها واقع الناس في القديم والحديث، فإن ناسا من المشركين ما أسلموا إلا بسماعهم القرآن. هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما جاء إلى مكة وكان رجلا شاعرا عاقلا، حذره أهل مكة من أن محمدا ساحر يفرق بين المرء وزوجه، وما زالوا به يخوفونه ويرهبونه. يقول رضي الله عنه: حتى جعلت في أذني الكرسف، أي القطن، ثم قلت: إن عجزا بي أن أفعل ذلك، وما لي لا أسمع منه وأنا الشاعر العاقل. قال: فأخرجت ما كان في أذني وجلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلى علي من القرآن وحدثني، فما برحت مقامي حتى أسلمت. وكذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير العبدري رضي الله عنه إلى المدينة بعد بيعة العقبة من أجل أن يقرأ الناس القرآن ويعلمهم الإسلام، جاء أسيد بن حضير رضي الله عنه ووقف عليه متهددا متشتما، فقال له مصعب رضي الله عنه: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال له: اجلس فاسمع منا، فإن أعجبك ما نقول فالحمد لله، وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال له: لقد زدت على النصف. فجلس، فما زاد مصعب رضي الله عنه على أن قرأ آيات من القرآن، فما برح الرجل مكانه حتى أسلم. ثم قال له: إني سأبعث إليك بسيد قومه فاصدق الله فيه. فذهب وبعث إليه بسعد بن عبادة ابن دليم الخزرجي رضي الله عنه، فجاء فقرأ عليه مصعب رضي الله عنه شيئا من القرآن. يقول الصحابة: فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. قال: ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، ماذا يصنع من يريد الدخول في دينكم؟ فقال له مصعب رضي الله عنه: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فصار سعد رضي الله عنه من خيار المسلمين. وكذلك كثير من المشركين كانوا يسمعون القرآن فيؤثر في قلوبهم ويعمل عمله في نفوسهم، لكن الكبر عياذا بالله منعهم، كالوليد ابن المغيرة المخزومي الذي سمع قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فقال: والله ما من كلام أجمع لخير يؤتى أو شر يجتنب من هذا الكلام، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. لكن الكبر منعه والعياذ بالله. بعض الأعراب لما سمع فاصدع بما تؤمر خر ساجدا. قيل له: لما سجدت؟ قال: سجدت لفصاحته، سجد لفصاحة القرآن. وبعض الأعراب لما سمع فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال وسوءتاه من أغضب الجبار حتى يقسم. ولذلك إذا أردنا أن ندعو إلى دين الله عز وجل فأفضل دعوة وأسرع سبيل للاستجابة أن يتلى كتاب الله عز وجل. فواجب على المسلمين أن يجهدوا أنفسهم في طباعة المصحف وفي نشر تسجيلات القرآن. وإلى الآن وقد رأينا هذا في بعض المرئيات في بعض الفيديوهات بأن ناساً من العجم ممن لا يتكلمون اللغة العربية ولا عرفوا الإسلام يسمعون قارئاً ندي الصوت حسن القراءة يقرأ فتدمع عيونهم وتخشع قلوبهم فيقال للواحد منهم أفهمت شيئاً؟ يقول لا، ولكن هذا الكلام قد أثر فيه، قد أثر في نفسي. ولذلك ربنا جل جلاله يقول وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب الإجارة، فالسين والتاء للطلب، فأجره أبذل له ما أراد من أمان حتى يسمع كلام الله. وقد أجمع أهل العلم على أن الأمان إذا بذل من الإمام، إذا بذل من الحاكم، فهو سار ويترتب عليه أثره. والذي عليه جمهور العلماء كذلك أن الأمان المبذول من آحاد المسلمين يترتب عليه أثره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولما جاءته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه يوم الفتح وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالأمان إذا صدر من إمام أو واحد من الرعية، من ذكر أو من أنثى، من شاب أو من شيخ، فهو معمول به. وكذلك لو أن المشرك دخل بلاد المسلمين فإنه يؤمن. وهذا الأمان قد اتفق أهل العلم على أنه معمول به في 4 أشهر، واتفقوا على أنه لا يتجاوز به السنة، وما بين 4 أشهر والسنة خلاف كثير بين أهل العلم. وإذا كان كثير من المشركين قد أسلموا بسماع القرآن، فبعضهم كذلك قد أسلم برؤية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مثل ما كان من ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه الذي ربط في سارية من سواري المسجد أياماً 3 ثم أطلق فرجع رضي الله عنه مسلماً مختاراً. ومثل ما كان كذلك من بعض كفار قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص وعروة بن مسعود وأمثالهم، فإنهم لما رأوا أن الصحابة رضي الله عنهم يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بالأنفس، رجع قائلهم يقول لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم، ولا توضأ وضوءاً إلا واقتتلوا على فضلته، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه. فبعضهم لما رأى حال الصحابة وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه نبي الله حقا، ليس بملك ولا زعيم قبيلة ولا سيد مطاع، بل هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل مزيلاً ذلك الحكم، ذلك أي ذلك الحكم وهو وجوب الإجارة بسبب أنهم قوم لا يعلمون، ذلك بأنهم لا يعلمون. هؤلاء ما علموا حقيقة الإسلام ولا سمعوا القرآن، فواجب علينا أن نهيئ لهم الأسباب وأن نفتح لهم الأبواب وأن نعلمهم ما جهلوا وأن نجهد أنفسنا في هدايتهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ الله جل جلاله يبين أن الأحكام التي مضت من براءته من المشركين وبراءة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وأمره بإبطال تلك العهود، أن هذه الأحكام واقعة موقعها، مصيبة غرضها، لأن هؤلاء المشركين لا يستحقون أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله. واستثنى ربنا جل جلاله صورة واحدة: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هم الذين عوهدوا في الحديبية من بني بكر ابن كنانة، من أمثال بني مدلج وبني ضمرة، وكذلك بنو عمومتهم وهم بنو جذيمة بن عامر، هؤلاء الذين ما كان منهم إلا وفاء وذمة. قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما داموا مستقيمين على العهد موفين به فقابلوا الوفاء بوفاء والذمة بذمة. فما استقاموا لكم فما استقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ثم رجع الحديث إلى أولئك المشركين الناقضين للعهود: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء المشركين إن تمكنوا منكم وظهروا عليكم، ظهروا بمعنى غلبوا وانتصروا، ومنه قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل تقدم معنا أن فيها أقوالا أربعة. الإل قيل بمعنى الإله، الله جل جلاله، ومنه تسمية جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، إيل هذه بمعنى الله بالعبرانية، ويقال إل ويقال إيل. لا يرقبوا فيكم إلا، أي الله، لا يرعوا فيكم الله جل جلاله، لا يراقب الله، لا يرقبوا فيكم إلا. القول الثاني بأن الإل بمعنى القرابة، بمعنى القرابة، ومنه قول القائل يهجو زياد بن أبيه: وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. أشهد أن قرابتك من قريش نصدقها لو صدقنا بأن الأتان أنثى الحمار تلد فيلا، وأشهد أن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. ثم القول الثالث بأن الإل هو الحلف، لا يرقبوا فيكم إلا، أي حلفا. وسمي الحلف إلا لأن العرب كانوا إذا حالف بعضهم بعضا ضربوا بأيديهم على أيض بعض ثم رفعوا أصواتهم. ثم القول الرابع بأن الإلا هو العهد، فيكون من عطف الشيء على نفسه. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي عهدا ولا ذمة، والعهد والذمة بمعنى واحد، فهو من عطف الشيء على نفسه، كما في قول القائل: حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر من بعد ما إعماري. فأقوى وأقفر بمعنى واحد، ومنه قول القائل: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فالقرم وابن الهمام وليث الكتيبة كلها صفات لذلك الملك. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، لا يرقب فيكم الله ولا القرابة ولا الحلفة ولا العهدة. والإمام الطبري رحمه الله رجح بأنها تصدق على هذه المعاني كلها، هي مشتركة بينها. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم، يعطونكم كلاما معسولا حال خوفهم منكم ورغبتهم في مهادنتكم، لكن إن تمكنوا منكم فلا حول ولا قوة إلا بالله. والماضي والحاضر خير شاهد، وقد مضى معنا ذكر أمثلة على ذلك. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، تأبى قلوبهم أن يؤمنوا لكم، تأبى قلوبهم أن يسوقوا الخير لكم، وأكثرهم فاسقون، كلهم فاسقون، لكن الله عز وجل خص الأكثر بوصمهم بالفسق لأن المقصود فسق مخصوص، وهو الفسق بنقض العهود، لأنه ليس كل المشركين ناقضا للعهد، بل بعضهم أهل وفاء وذمة، أهل وفاء وذمة، وإلا فالشرك في ذاته فسق. والقرآن الكريم يسمي الكفر فسقا ويسمي المعصية فسقا، فمن تسميته الكفر فسقا قول ربنا جل جلاله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا، ومن تسميته المعصية فسقا قوله جل جلاله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا أي استبدلوا، الاشتراء الاستبدال في لغة العرب، وقد مر معنا هذا في سورة البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ومنه قول القائل بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا، كما بدل المسلم الضلالة بالهدى لما ترك الإسلام ودخل في النصرانية. يعني يقول كان عندي شعر جميل فبدلت به رأسا أزعرا رأسا أصلع، وكان عندي أسنان جميلة فبدلت بها الدردرة وهي الأسنان المكسرة المشوهة، بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرة، كما اشترى المسلم إذ تنصرا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الثمن أيها الإخوة الكرام تطلقه العرب على كل عوض، تطلقه العرب على كل عوض، ومنه قول القائل فما صنعت إذ حاولت دنيا أو أقمت بها واستبدلت بالحج من ثمن. الثمن هو العوض كيفما كان حسيا أو معنويا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هذه الآية نازلة في من؟ ذكر المفسرون أقوالا ثلاثة. القول الأول أنها نازلة في جماعة من الأعراب دعاهم أبو سفيان إلى أكلة ثم حرضهم على نقض عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوها، يعني نقضوها في مقابل أكلة، وليس هذا بغريب على الأعراب، فكما وصفهم ربنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ثم القول الثاني بأن الآية مقصود بها اليهود، الآية مقصود بها اليهود، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هم اليهود الذين حرصوا على دنياهم وعلى جاههم وعلى ما يبذل لهم من أموال وأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الثاني. القول الثالث: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، بأن المراد بها عموم الكافرين كيفما كانوا. هذا هو القول الصحيح. أما القول الأول فهو ضعيف، لأن هذه الآيات نازلة عقيب تبوك، ونقض المشركين الأعراب للعهود إنما كان في الزمان الأول، وكذلك اليهود كان قد تقادم عهدهم، وكان آخر عهدهم بالمدينة حين أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة عقيب غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة.